المرسلين نبينا محمد في أجمعين. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء أرحب بالإخوة في لقاء متجدد من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 21 من هذه السلسلة المباركة، وهذه بداية عودة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الأخوة، مقطع هذا الدرس يتعلق بقضية كلامية خاض فيها الخائضون وكثر فيها المتكلمون بين محق ومبطل، بين جاهل وعالم، وهي من المسائل الدقيقة، وهي ثمرة من ثمرات علم الكلام المذموم الذي فتح باب شر عظيم على الأمة الإسلامية، فأثار الشبهات وحال بين الناس وبين المصدر الصافي النقي الوحي الرباني من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أثرت هذه الشبهات على كثير من الناس، وإن كان قد يكون عند أكثرهم، وهذا هو المرجو والمظنون إن شاء الله، قد يكون قصدهم حسنا، إلا أنه ترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. هذه المسألة أيها الأحبة، أو يمكن أن نقول المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع الذي بين أيدينا نريد مدارسته هذه الليلة، ترتب عليها من المفاسد العظيمة ما سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله، وأعظمها وأجلها وأخطرها هو رد كثير من نصوص الصفات بناء على هذه الشبهة التي ظنوا أنها مسلمة دلت عليها الدلائل العقلية البرهانية القطعية، وما خالفها من نصوص شرعية زعموا فإنما هي ظواهر لفظية قابلة للتأويل حتى توافق هذه القوافع العقلية بما زعموا. يمكن أن نقول إنها مسألة واحدة، ويمكن أن نقول إنها مسائل متعددة. المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع ذكر ثلاث مسائل، وبعضها مرتبط ببعض. أولها مسألة حلول الحوادث بالله عز وجل، وثانيها مسألة الصفة وزيادتها عن الذات، وثالثتها مسألة الاسم والمسمى. وهذه المسائل الثلاث، أو وهي راجعة كلها تقريبا إلى مسألة واحدة، كلها من المسائل المحدثة التي لم يرد في أصلها نص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شبهات أثيرت وجعلت مسلمات وحكمت إليها نصوص الكتاب والسنة. أكثر الأخطاء العقدية والانحرافات العقدية، وخاصة في توحيد الأسماء والصفات، فإنها راجعة إلى هذه القضية وهي مسألة حلول الحوادث، وأكثرها راجعة إليها. وهذه المسألة هي شبهة المتكلمين كما قلنا لنفي صفات الفعل الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون إنه يلزم من إثباتها إثبات حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى، والله منزه عز وجل عن حلول الحوادث، وعليه فإنه يجب نفي هذه الصفات التي يلزم منها كما زعموا حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية مبنية على مسألة حقيقة التنزيه ومفهوم التنزيه وضابط التنزيه عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين، وهذه مسألة سبق الكلام عليها في أول الحديث، وهذه من آثار هذا الخلل الذي حصل في أصل الضابط وأصل التنزيه الذي يدين به أو يدين به كل المسلمين، ولكنهم يختلفون في فهم وتحقيق هذا التنزيه الذي نزه الله سبحانه وتعالى به نفسه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فوفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الضابط المنضبط المفهوم والمستنبط من نصوص الكتاب والسنة. أما الذين تركوا الكتاب والسنة واجتهدوا في وضع ضوابط من عقولهم، اعتمدوا في ذلك على ما تلقفوه من براهين عقلية وفلسفات منطقية وغير ذلك من الأمور، فقد جرهم ذلك إلى الوقوع في مخالفات صريحة مع نصوص الكتاب والسنة. وسبق أن أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم. هذه المسألة هي من المسائل أيضا التي سبق أن أشرنا إلى أن أهل السنة والجماعة في حقيقة توحيد الأسماء والصفات وضعوا لهم قواعد مستنبطة ونتيجة استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة في بيان حقيقة توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، ما يليق بالله وما ينزه عنه سبحانه وتعالى. وأذكر نفسي وإخواني بين يدي هذا الموضوع بقاعدتين من قواعد أهل السنة والجماعة تتعلق بهذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها. القاعدة الأولى هي أن الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على نصوص الشارع، فما أثبته الشارع أثبتناه، وما نفاه الشارع نفيناه، وما سكت عنه الشارع سكتنا عنه. وهذه القاعدة لو طبقت في هذه المسائل التي بين أيدينا لسلمنا من كثير من الخلل والانحراف الذي وقع في من اجتهد في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أشياء لم يرد بها كتاب ولا سنة، أو في إثبات ما لم يرد في الكتاب والسنة. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية وهي امتداد لهذه القاعدة، أن الألفاظ المجملة التي أوردها المتكلمون وأوردها المخالفون عموما فإنها لا ترد ولا تقبل إلا بعد الاستفسار والاستفسار، فإن دلت على معنى صحيح قبلنا المعنى وصححنا اللفظ، وإن دلت على معنى خاطئ رد اللفظ والمعنى. هذه المسائل التي هي بين أيدينا، هي المسائل الثلاث، مسألة حلول الحوادث ومسألة الصفات هل هي زائدة عن الذات أو ليست زائدة عنها، ومسألة الاسم والمسمى، هذه من الألفاظ المجملة. وقاعدة أهل السنة والجماعة فيها واضحة، لأننا لا نردها بإجمال ولا نقبلها بإجمال حتى نستفسر ونستفصل من المورد لها نفيا وإثباتا. فماذا يعني بها؟ فإن عني بها معنى صحيحا قبل ذلك المعنى كما قلنا، وأرشد إلى استعمال الألفاظ الشرعية التي لا إهام فيها ولا إجمال حتى يسلم. وإن دلت على معنى باطل رد اللفظ ومعناه. والمتأمل لهذه المسائل التي جعلوها من المسلمات يرى أنها جعلت تكأة وذريعة ودليلا لأمور وراءها وأمور خلفها من أجل الوصول إليها، ويظهر هذا جليا في مسألة الاسم والمسمى. ومسألة الصفة هل هي عين موصوف أو غير موصوف، وهي مسألة ثانية، لأن هذه المسائل من المسائل التي أول من قال بها الجهمية والمعتزلة المتأخرون، وهي دليلهم الذي يدورون حوله من أجل نفي الصفات عن الله عز وجل، واعتبار أن صفات الله عز وجل مخلوقة. ومنها على سبيل المثال المسألة المشهورة، المسألة التي قابلها أهل السنة والجماعة بالرفض التام والتشنيع على القول بقائلها، وأنه لا يقبل تقبل مقالة أحد حتى يختبر في هذه المسألة، ألا وهي مسألة خلق القرآن، فهي مبنية على هذه القواعد. فالقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. فشبهة المتكلمين بصورة مبسطة وسهلة، إذا قعدوا قاعدة أن الصفة غير الموصوف وأن الصفة زائدة عن الذات، فإن كلام الله غيره وكل ما سوى الله فهو مخلوق، إذن النتيجة فكلام الله مخلوق. هذه الشبهة وهذا أصلها، وهذا الذي جعلهم يدندنون حولها ويتكلمون حولها وينكرون الكلام من حولها إلى غير ذلك من الأمور. أحيانا قد يأتي بعض الغيورين فيريدون إبطال البدعة، ولكنهم لا يسلكون المسلك الشرعي في إبطال تلك البدعة، فيردون البدعة ببدعة أخرى، فيقعون في خطأ، فيريدون معالجة خطأ فيقعون في خطأ آخر. وهذا تمثل وحصل وظهر في مسألة الاسم والمسمى. فأول من قال بأن الاسم غير المسمى هم المعتزلة والجهمية القائلون بخلق القرآن، وهم أرادوا أن يجعلوا أن أسماء الله وصفاته غيره سبحانه وتعالى، وبناء عليه فكل ما سوى الله فهو مخلوق. فجاء بعض الغيورين من المتكلمين من الأشاعرة ومن بعض أهل السنة للرد على هذه الشبهة وهذه البدعة، فصاروا في الطرف المقابل فقالوا لا، الاسم هو عين المسمى، فوقعوا في خطأ آخر، وترتب على ذلك من الانحرافات واللوازم الخطيرة ما قد يكون أكثر خطأ وخطرا من مسألة الاسم غير المسمى التي هي كلام المعتزلة. لعلي لا أسبق الحديث في هذه المسائل، وإن كنت حقيقة أولا أجد أن نفسي منقبضة في أننا نبدأ هذا الدرس وهذا العام بمثل هذه المسائل الكلامية العويصة التي تشغل الذهن وقد لا يترتب عليها كبير فائدة. ولكن هذا قدرنا أننا وقفنا عند هذا المقطع من ناحية. الناحية الثانية أن هذه من الشبهات الكبرى عند المناوئين لأهل السنة والتي يطرحونها دائما ويثيرونها للرد على أهل السنة. ومنها على سبيل المثال مسألة حلول الحوادث. هذه مسألة من المسائل التي شنع على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بها، وقيل إنه خالف الإجماع، وقيل إنه وافق الكرامية في قولهم، بل تجاوز ذلك إلى قول بعضهم بأن ابن تيمية وافق الفلاسفة في القول بقدم العالم بناء على هذه القضية. هذه شنشنة نعرفها من أقدم من قبل، لكن المشكلة أنه قد يقع بعض المنتسبين للسنة وأهل الحديث نتيجة جهلهم بهذه المسألة وعدم فهمهم لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيقولون نعم إن مسألة حول الحوادث قال بها ابن تيمية، وهذه يلزم منها لوازم باطلة، وهذه يلزم منها موافقة المعتزلة الموافقة الفلاسفة في قدم العالم إلى غير ذلك من الأمور. هذا التشنيع ظهر أول ما ظهر على يد السبكي في رده على ابن تيمية، ثم بعد ذلك استوارته من جاء من بعده من المتكلمين والمتصوفة الذين كانت لهم بعض الأغراض والأهواء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان من أواخرهم من شنع في هذه القضية محمد زاهد الكوثري، وتكلم فيها كلاما كثيرا وشنع على ابن تيمية وعلى أهل السنة في هذه المسألة، وتلقفها من بعده كثيرون. وممن نشر هذه المسألة وتكلم فيها الدكتور علي سامي النشار، وإن كان في آخر حياته وأرجو أن يكون ختم الله له بخير، ألف كتاب عقائد السلف وجمع فيها عقائد السلف رحمهم الله تعالى، فلعله أن يكون ذلك دليلا على رجوعه عن تلك المسألة، لكنها بقيت تثار وللأسف إلى وقتنا الحاضر. من أخطأ في هذه المسألة، وأنا مضطر أن أقول هذا الكلام لأن بعض طبعات شرح العقيدة الطحاوية، وهي التي بتحقيق الشيخ شعيب الأغناؤوط وهو من المحدثين المعروفين، إلا أنه ساء فهمه لهذه المسألة وجانب الصواب في التعليق عليها، وتأثر بكلام المتكلمين ولم يفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى على حقيقته في هذه المسألة، فألزم شيخ الإسلام بما ليس بلازم وفهم كلامه على غير حقيقته وأخطأ خطأ شنيعا في هذه المسألة، مع أنه كان في غنى عنها وعن التعليق عليها في هذا المكان. أقول أنا مضطر أن أنبه إلى هذه القضية لأنه قد يكون الكتاب في أيدي بعضكم، فلا بد من التنبيه على هذا الخطأ الذي وقع من الشيخ شعيب الأغناؤوط في هذه المسألة. أيضا استسمحكم عذرا أنني لا أريد أن ندخل في جزئيات هذه المسائل الدقيقة والجزئية والمتشعبة، لأنه لا طائل من ورائها، وإنما نكتفي بالتصور العام للمسألة والخلل والخطأ الذي حصل في فهمها والجواب المجمل عليها من أجل ألا نشغل الأذهان بأمور ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. لكننا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر في أن نفهم هذه الشبهات من أجل الدفاع عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه لا شك مطلب شرعي، وإن ترتب عليه ما ترتب من كد للذهن وإجهاد للفكر وإشغال للوقت، إلا أنها ما دامت شبهة وظاهرة ومنتشرة فإن من الواجب على الغيورين على عقيدة أهل السنة والجماعة أن يفندوا هذه الشبهة وأن يردوا عليها بما يزيل الإشكال، حتى لا تكون سببا في يعني انحراف أحد أو ضلالة في هذه المسألة. مسألة حلول الحوادث التي أثارها أهل الكلام المذموم، ويكفي أن أصلها من علم الكلام المذموم، هي كما أسلفت من الألفاظ المجملة التي لم ترد لنصها في الكتاب والسنة، وهي تحتمل حقا وباطلا. ولذلك كما أسلفنا أن المخالفين لأهل السنة يوردون شبهاتهم في عبارات مزخرفة، في عبارات تجعل الإنسان يميل إليها وقد يصدق بها من غير أن ينظر إلى ما وراءها وإلى ما تعنيه وإلى ما يترتب على ذلك من الأمور. وهم يتجنبون الألفاظ الشرعية الواضحة البينة، ويلجؤون إلى مثل هذه الألفاظ التي هي في ظاهرها براقة وفي ظاهرها أنها جميلة وحسنة، وهي في حقيقتها وما يترتب عليها من الباطل ومن المصادمة، بل ومن الرد لنصوص الكتاب والسنة ما لا يخفى. مسألة حلول الحوادث أو نفي حلول الحوادث تحتمل كما قلت حقا وباطلا. إن أريد بنفي الحوادث أنه لا يحل به سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته المحدثة، فلا شك أن هذا نفي صحيح، وهذا من التنزيه الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، فإنه عز وجل لا يحل به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولكن هذا الغرض وهذا المعنى ليس هو مراد القائلين بنفي حلول الحوادث، إنما جعلوها وأوردوها في صورة قالب نزيه وقالب جيد وقالب كل إنسان يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، وهذا من تنزيه الله عز وجل. لكن ماذا يعنون بحلول الحوادث التي ينزهون الله سبحانه وتعالى عنها بهذا النوع؟ يريدون نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، يريدون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما يشاء إذا شاء، وأنه سبحانه وتعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يوصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من النزول والاستواء والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فيردون هذه الصفات الكثيرة التي توافرت على دلالة عليها نصوص الكتاب والسنة بقاعدة نفي حلول الحوادث عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه العبارة تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا. فالمعنى الصحيح هذا مقبول لا شك أنه لا يحل به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكنهم لا يريدون هذا المعنى، إنما يريدون نفي كل صفات الفعل الاختيارية المتعلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وذلك أنهم لو قالوا إننا ننفي هذه الصفات مباشرة لم يقبل منهم ذلك، لكن إذا غلفوها بغلاف مميز، بغلاف حسن، بغلاف مجمل، فإن هذه تنطوي وتنطلي حتى على بعض أهل العلم. ولذلك لو سألت أي إنسان قلت هل الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث أو غير منزه، يفهم من حلول الحوادث المخلوقات، فيقول عبد الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، لكن هذا المعنى ليس هو المقصود في هذه المسألة عند المتكلمين. وهذا مما يدل على خطورة مثل هذه القضايا، وأن الإنسان لا يتسرع بنفي ولا إثبات في أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى يستفصل ويستفسر وينظر ماذا يعنون بهذا اللفظ، فإن عنوا به معنى صحيحا قبل، وإن عنوا به معنى باطلا رد. وقد مر معنا في أول الدروس حينما تكلمنا عن معنى توحيد عندهم وعند المتكلمين، وهو نفي، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأنداد وهذا حق، وعن الأعداد وهذا حق، وعن الأعراض والأغراض، وعن الأغراض والأعراض والجهات وحلول الحوادث، ويعنون بكل واحدة من هذه الألفاظ صفات كثيرة مما أثبتها الكتاب والسنة. فالأعراض هي الصفات المعنوية التي نفاها المعتزلة مثلا، والأغراض هي صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى، والأبعاد نسيتها هي الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، صفة الوجه، صفة اليد، صفة بقية الصفات الذاتية. ما يأتون مباشرة يقول ننفي عن الله الوجه واليد لأن هذه ثبتت في النصوص، لكن يقولون ننفي عن الله الأبعاد، فتنطلي على كثير من الناس ويسلمون بذلك ويؤمنون به. وحلول الحوادث التي ينصون على أنها من صميم التوحيد يعنون بها نفي صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى. طبعا ينفون عن الله سبحانه وتعالى المكان، ويعنون بذلك إيش؟ نفي الاستواء الثابت لله سبحانه وتعالى. ينفون عن الله سبحانه وتعالى التغير، ويعنون به ماذا؟ النزول والضحك والرضا والصفات الاختيارية والكلام لله سبحانه وتعالى، لأن هذه متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، يرضى متى شاء وكما شاء سبحانه وتعالى، ويغضب على من شاء وهكذا. فهم يلبسون هذه القواعد عندهم بلباس مزخرف من الكلام الذي ينطوي على كثير من بعض أهل العلم غير الراسخين فضلا عن العامة. ولذلك هذه من الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه الشبهات، وإلا فإن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض ردوده على هذه الشبهات يقول تطور المذهب على حقيقته، يعني إذا أبعدنا عنه هذه الإضافات الزائدة، إذا تطور المذهب على حقيقته كاف في رده. هذه مثل الدعاية ومثل التمويه وحقيقتها التلبيس، فلو تبين الأمر على حقيقته لم تقبله العقول وردته العقول السليمة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قال بعض أهل العلم الذين كانوا في عصره وكانوا على منهج المتكلمين، لأنه كان هو المنهج السائد، قالوا إن ابن تيمية قد عرفنا بحقيقة المذهب أكثر مما كنا نعلمه، ولذلك تراجعوا عن كثير من ذلك مما كانوا يسلمون به ولا يعرفون ما يترتب على ذلك من المآخذ والمخالفات في نصوص الكتاب والسنة. مسألة الصفة هل هي زائدة عن الذات أو لا، هذه أيضا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فإن يريد بأن هناك ذاتا مجردة عن الصفات قائمة بنفسها فهذا غير صحيح. وإن أريد أن بأن الصفات في القول بأن الصفات زائدة عن الذات أنه يفهم من الصفة معنى غير الذي يفهم من الذات فهذا المعنى صحيح. ولذلك فإن أهل السنة لا يقبلون أن يقال بأن الصفة هي غير الذات أو غير الموصوف أو هي عين الذات عين الموصوف إلا بعد الاستفسار وماذا يراد من هذا. فإن عنه معنى حقا قبل فصفة الرحمة ليست هي المعنى الذي دلت عليه صفة الرحمة ليس هو المعنى الذي دل على ذات الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. لكنهم يريدون أن يدخلوا من مثل هذه الشبهات إلى أغراض أخرى وهو أن كل ما سوى الله فهو مخلوق وكل ما هو غير الله فهو مخلوق فصفات الله غيره فهي مخلوقة. ومن هنا ولجوا إلى القول بخلق القرآن وغير ذلك من الأمور. وهكذا بالنسبة للإسم والمسمى هذه مسألة يمكن نرجع الحديث عنها لأن فيها نوع من التفصيل أكثر ولكن هي نفس الغرض واحد والمسلك واحد والنتيجة أيضا واحدة لكنها تختلف لأنها من المسائل التي كثر كلام أهل السنة بعض أهل السنة من الفقهاء وغيرهم وافقوا القائلين بأن الاسم هو المسمى ظنا منهم أن ذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بأن الاسم غير المسمى. والحقيقة أن هذا يترتب عليه أخطاء كبيرة مخالفات وهذه أيضا يترتب عليها أخطاء عقلية وواقعية وشرعية لا تقل عن تلك والحق بينهما. فيقال الاسم للمسمى لا هو هو ولا هو غيره. وهذا هو نص القرآن قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ما قال الله هو الأسماء وما قال إن الله غير الأسماء إنما قال لله الأسماء فالأسماء لله فالاسم للمسمى لكنه قد يطلق الاسم ويراد به المسمى وقد يطلق ويراد به غيره ويتحدد هذا المراد من السياق. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى فإطلاق الاسم هنا المراد المسمى سبحانه وتعالى لأن هذا السياق يدل عليه. لكنني إذا قلت الرحمن اسم عربي أو الرحمن مكون من خمسة كم حرف خمسة أو ستة حروف فهذا من سياقي واضح جدي من سياقي أني أعني أن الاسم ذاته للمسمى. وعلى سبيل المثال يعني التقريب لهذه الصورة في إعراب مثلا بعض الآيات وبعض النصوص بعض استعمالات الإعراب لا يليق أن تطلق على الله عز وجل. فمثلا النظر إلى الرحمن إذا جئت تعرف الرحمن نفترض بأن تقول إنه اسم مجرور وأنت تعني الاسم لا المسمى لا شك في ذلك. ولذلك يستعملون عبارة وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقول لفظ جلاله إذا كان لفظ الله أشكو إلى الله يقول لفظ جلاله اسم مجرور. المقصود هنا أن المراد هنا هو الاسم لا المسمى. نعرف أن المراد هو الاسم ولا المراد هو المسمى من السياق ويظهر جليا ولا يحتاج إلى هذه المماحثة وهذه التعميمات التي قال بها هؤلاء أو ردد بها أولئك. فهؤلاء أصابوا في جوانب وأخطأوا في جوانب وهم المعتزلة وأولئك أصابوا في جوانب وأخطأوا في جوانب ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة

وذكره هنا، ونحن كما قلت لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة، إنما نأخذ التصور الشامل والتام للرد على مثل هذه الشبهة. الصفة صفة تكون بالقوة وصفة تكون بالفعل. الصفة التي تكون بالقوة هو قدرة واستطاعة الموصوف لفعل ما، والصفة التي تكون بالفعل هو عند حدوث الأثر المترتب على الصفة. فمثلا الكاتب طالب الجامعة مثلا نصفه كاتب، نقول محمد كاتب، وإن لم يكن في تلك اللحظة يكتب فهو كاتب بالقوة، وحينما يباشر الكتابة بيده نقول إنه كاتب بالفعل. كون جالس ينظر فينا ويقول أنا محمد كاتب يعني أن عندهم القدرة والاستطاعة على الكتابة، وإن لم يكن في تلك اللحظة كاتبا فهو موصوف بالقوة بقوة الصفة، الصفة ثابتة له وإن لم يكن يباشرها. أما عند مباشرة الكتابة فإننا نقول إنه كاتب بالفعل الآن لأنه يكتب الآن. فكذلك بالنسبة لصفات الفعل الاختيارية، فصفة الخلق لله عز وجل ثابتة لله عز وجل بالقوة قبل وجود المخلوقين، وعند مباشرة خلقهم فإنها ثابتة له سبحانه وتعالى بالفعل. وهنا تزول الشبهة هذه التي أشغلت الناس. فأفراد الكتابة هذه حادثة لأنها كائنة بعد أن لم تكن، أما أصل الصفة فهو ثابت لله عز وجل أزلا وقديما بقيم الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة الرد على هذه الشبهة التي يعني أقضت مضاجع المتكلمين في مثل هذه المسألة. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، يقول أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، نوعي الصفات، صفات الذات وصفات الذات هي الملازمة لذات الله عز وجل التي لا تنفك، كصفة الحياة والقيومية والسمع والبصر، صفات ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك. وصفات الفعل فهي الخاضعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. تكلم عز وجل، كلم آدم، وكلم الملائكة، وكلم موسى، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم سبحانه وتعالى من شاء، وسيكلم الخلق يوم القيامة. فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل من حيث القوة بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، لكن أفرادها كائنة بعد أن لم تكن. فكلام الله عز وجل بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، وكلامه بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة. وحينما قال يعني والأمثلة على هذا كثيرة لا نريد أن نخوض في جزئياتها يعني. فقال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني لا يجوز لنا أن نصف الله بالخلق بعد وجود المخلوقين ونقول بأن الله ليس متصفا بالخالقية قبل وجود المخلوقين، ولا بالرحمة قبل وجود المرحومين، ولا بالإحسان قبل وجود المحسن إليه. وهكذا دواليك في ماذا؟ في صفات الفعل الاختيارية. فلا يجوز لنا، وهذا من تنزيه الله عز وجل الحقيقي، وهو أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما آثاره وأفراده كائنة بعد أن لم تكن. أما أن نقول بأنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة إلا بعد خلق من يرحم ثم يرحمهم، فهذا فيه نقص وفيه عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى ووصف له سبحانه وتعالى بالنقص. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما يقول ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. قال لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص. قال ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن يكون كان متصفا بضده، يعني بعد وجود المخلوقات اتصف بهذه الصفات فحصل له الكمال بعد أن لم يكن متصفا به، تعالى الله عن ذلك. بل الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وإن لم تكن أثارها قد ظهرت، وإن لم تكن أثارها وهي الخلق والرحمة والإحسان وغير ذلك من الأمور قد ظهره وقد وجدت وقد خلقت. قال ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية، لأن بالنسبة للصفات الذاتية لا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في صفات الفعل الاختيارية. قال ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا، وهذه كلها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الواضحة. ها قال ونحو ذلك بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، يعني أحد معاني التأويل حقيقة الشيء وكنه وحقيقة. قال ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا يجوز لنا أن نقول كيف سبحانه وتعالى هو متصف بالإحياء ولم يكن ثم أحياء، كيف يكون هو متصف بالإماتة ولم يكن ثم من يميتهم، لأن الله كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى ولا شيء غيره في ألفاظ حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الصحيح، يمكن يأتي له كلام في هذه المسألة. هو الأول سبحانه وتعالى فلا شيء قبله، والآخر سبحانه وتعالى فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. نعم، فيقول لا يعني ندرك كنه وحقيقة هذه الصفات التي هو تأويل وحقيقة هذه الصفات. قال ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل المتكلمون، ها؟ ولا متوهمين بأهوائنا، نتوهم أشياء ونبني عليها وكلها أوهام لا حقيقة لها. قال ولكن أصل معناها معلوم لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وسبق الكلام على هذه القاعدة من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في جميع الصفات، أن المعنى معلوم والكيف مجهول وهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الإيمان به واجب علينا والتسليم، ولا نرد شيئا منه ولا نتأول، والسؤال عن الكيفية بدعة لا يجوز ذلك السؤال، هي قاعدة. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما قلنا في مثل إيش، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة النزول يكون في ثلث الليل الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة وحديث النص في المسألة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، في ذلك اليوم غضب الله سبحانه وتعالى أو يغضب سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فصفة الغضب لله سبحانه وتعالى ثابتة، لكنها تكون في وقت دون وقت، وتكون في وقت أشد من وقت لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهي راجعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم، قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، يعني ما في ما يمنع من هذا الشيء. نعم، أن غضب الله في ذلك اليوم لم يكن سابق ولم يكن لاحق، وإنما هو في ذلك الوقت المؤقت لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أما من يقول بأن هذه الصفة أصلها وأفرادها أنها صفة يعني قديمة غير متجددة، فهذا مخالف صريح ومصطدم لمثل هذه النصوص الواضحة الصريحة في هذه المسألة. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، لا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. لماذا؟ قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له كلام. قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. هذا الكلام الذي شرحناه قبل قليل، معنى ذلك أن الصبي أول ما يولد غير متكلم، لكن أول ما يبدأ بالتلفظ ببعض الألفاظ نقول تكلم، نقول إنه تكلم، لكنه في حال سكوته مثلا شخص من الناس نقول فلان هل هو متصل بصفة الكلام أو لا؟ إن كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم نقول لا غير متصل بهذه الصفة لأنه أخرس، لكنه إذا كان يتكلم متى شاء وقوة الكلام عنده قادر على الكلام فإنه يوصف بالكلام، وإن لم يكن في تلك اللحظة متكلما. الفرق بينهما أن نقول بأنه متصف بصفة الكلام بالقوة في حال سكوته، وبالفعل في حال مباشرته الكلام، في حال مباشرته الكلام. أما من كان لا يتكلم أخرس ثم أجريت له عملية في لسانه فانطلق كلام لسانه، قلنا الآن أصبح متكلما، بالأمس لم يكن متكلما لأنه غير قادر على الكلام، وهنا أصبح اليوم متكلما لأنه أصبح قادرا على الكلام. فبالنسبة ولله المثل الأعلى، بالنسبة لصفات الله عز وجل فالله قادر على هذه الصفات الفعلية، لكنها تكون بأفرادها، تكون في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. فغضب الله عز وجل الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كان في ذلك الوقت بعينه بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الله لم يكن متصفا بصفة الغضب سبحانه وتعالى، فما دام قادرا على الغضب متى شاء أو الرضا أو غيرها فهو موصوف بتلك الصفة، وإن كانت آحادها وأفرادها قد تكون متأخرة، قد تكون متأخرة. هذه لب الشبهة والكلام عليها باختصار. قال وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة كما مثلنا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى ولا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. نعم، هذا يعني كلام مركز ومختصر في هذه المسألة، مسألة النفي حلول الحوادث. ما هو الموقف منها؟ هذه من الألفاظ المجملة التي لا ترد ولا تقبل إلا بعد الاستفسار والاستفسار، فإن عني به معنى صحيحا قبلت، إن عنوا بالنفي أنه لا يحل في ذاته سبحانه وتعالى المقدس شيء من مخلوقاته فهذا حق لا تحل به الحوادث المخلوقة، وإن عني به نفي الصفات الاختيارية كما أراد المتكلمون فهذا باطل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نفى وقال بحلول الحوادث لأن نفي الحوادث عن الله عز وجل باطل، أراد هذا المعنى الثاني الذي أراده المتكلمون، فبعض الناس جاء وفهم أنه كأنه يريد المعنى الأول فشنع عليه لأمور الله أعلم بها، لكن الإنصاف والحق الاستفسار والاستفسار ماذا يعني بهذا، وهذا كلام واضح قد لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل لأنه واضح. لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا فإن يريد هذا المعنى فمقبول، والله لا تحل به الحوادث بهذا المعنى وهو أنه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، إن أريد بنفي الحوادث نفي الصفات الاختيارية فهذا باطل ومردود على صاحبه. نعم. قال رحمه الله وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فليستفسر واستفسر لم يقطع معه. واضح أنها فيه نوع من الخدعة، يقول هل تقول بحلول الحوادث بالله عز وجل، وهذا اللفظ خير فعل، فبعض السنة الذي لم يستفسر يقول لا أعوذ بالله، لأنه يفهم المعنى الصحيح المنفي عن الله عز وجل وهو حلول المخلوقات بالله عز وجل. فيقول لا، لا أقول بحلول الحوادث بالله عز وجل. فيقول إذن يلزمك نفي الصفات الاختيارية لأنه يلزم منها حلول الحوادث، فهي في نوع من الخدعة. ولذلك كما أسلفت المقدمة أن هناك من أهل السنة من اغتر وقال بنفي حلول الحوادث وعنوا بذلك المعنى الأول الصحيح ولم يعنوا ما أراده المتكلمون من معنى آخر وهو نفي صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى. فلذلك شنوا على ابن تيمية قال بأنه خالف الإجماع. أكثر فقهاء أهل السنة يقولون بنفي الحوادث لكنهم يعنون إيه؟ المعنى الأول لا المعنى الثاني. ولو بين لهم ماذا يقصدون بنفي الحوادث لصرحوا، لأن لا يمكن أحد أن يقول بخلاف ما قرره القرآن من إثبات هذه الصفة. ولذلك الذين يقولون بنفي الحوادث يثبتون في مواطن أخرى صفة النزول وصفة الاستواء وصفة صفات الفعل الاختيارية التي دلت عليها النصوص. دل ذلك على أنهم لا يعنون بنفي الحوادث ما عنه المتكلمون، وإنما يعنون المعنى الصحيح الذي هو صحيح أنه لا يخلو به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إن كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات الزائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الدين ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. هذه مسألة ثانية وهي مسألة الصفة وزيادة عن الذات. يقول كذلك مسألة الصفة هل هي زائدة عن الذات أم لا؟ لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير، هل الصفة غير الموصوف أو هي الموصوف؟ فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. لفظ مجمل قد يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. قال: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، فلا ينفون الغيرية ولا يثبتونها. لماذا؟ لأن اللفظ مجمل وكل منها يحتمل معنى حقيقي صحيحا وباطلا، فلا ينفون إلا بعد ولا يثبتون إلا بعد الاستفصال والاستفتاء. قال: لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، فكل منهما يدل على معنى صحيح ومعنى باطل. قال: إذا كان لفظ الغير فيه إجمال أو صحيح، إذ كان لفظ الغير قط مصدعي فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. كيف؟ قال: فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وهذا مراد المتكلمين، هذا مراد المتكلمين، أن الصفات غير الذات، والصفات شيء والذات شيء، إذن الصفات غير الذات، إذن الصفات مخلوقة لله عز وجل، وبناء عليه يعني قالوا مقولتهم في خلق مسألة خلق القرآن بناء على هذه الشبهة وعلى مثلها فقط. قال: وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة. يعني الصفة لها معنى خاص والذات لها تدل على هذا المعنى وزيادة، لأنها تدل على المعنى وعلى العلمية الذات. أما الصفة فإنما تدل على المعنى فقط المحدود. فهذا هنا نستطيع أن نقول بأن الصفة غير الموصوف بهذا المعنى، لكن لما في الغيرية من نفي أو إثبات من مخاطرة فإنهم لا ينفونها ولا يثبتونها إلا مفصلة. ماذا تقصدون من هذه الغيرية؟ واضح؟ نعم. قال فهذا حق، ولكن وهذا استدراك من المصنف رحمه الله تعالى، ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. لا يمكن أن يوجد ذات مجردة عن كل الصفات، وذكر لذلك مثالا أقل الصفات الوجود. فلا تجد، يمكن الذهن يتصور ذات ووجود، لكن لا يمكن في الواقع في الخارج أي في الواقع أن تكون هذه الصفة إلا قائمة بذات. يعني ذات لا بد أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود، فإذا نفينا عنها الوجود نفينا عنها، يعني أنها ليس بذات نهائيا. وكذلك صفة الوجود لا يمكن أن تكون حقيقية واقعة إلا متصلة بذات، متصلة بذات. فلا تنفك الصفة عن الموصوف في مثل هذا المعنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله. يعني طلب أحد الأخوان أن يتوقف الدرس مع أذان العشاء لوجود درس آخر في غير هذا المكان، فنحن يعني سنلبي طلبه، لكن بس نختم العبارة ونجيب على السؤال الذي ورد هنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن هذا محال الذي هو وجود صفة بغير منصوف قائمة بالمنصوف أو وجود موصوف بغير الصفة، هذا محال في الخارج، وإن كان الذهن قد يفترض المحال، يفترض وجود أشياء غير واقعية. نعم. قال ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. لا لنا نقص هنا. أحد الأخوة يقول قال الذهبي فيما معناه ما كان من الأحسن أو كان من الأحسن أن لا يدخل شيخنا ابن تيمية في هذه القضية، قضية حلول الحوادث والكلام فيها وما شنع به عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا المسألة هو القول فيها أول من ابتدعها المتكلمون كما قلت، وهي من المسائل التي بنوا عليها نفي الصفات الاختيارية قبل ابن تيمية، قبل أن يولد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وممن خاض في هذه المسألة وتكلم فيها كثيرا الرازي صاحب التفسير الكبير، حيث ألف كتابا سماه المباحث المشرقية، المباحث المشرقية، برهن على بطلان حوادث لا أول لها، اللي هي المسألة التي نتكلم عنها هنا، وقال إن هذا البراهين أو هذه البراهين لا يوجد بعدها أي برهان، ما فيه شيء يمكن أن يخرقها أو أن يصلها. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة لما أثارها الرازي الحلي الذي رد عليه ابن تيمية وهو صاحب منهاج الكرامة، كان أشار إلى هذه المسألة واستدل بها، فرد عليه ابن تيمية، رد على الرافضي ورد على الرازي ورد على كل من قال بهذه المسألة، وبين بطلان هذه البراهين العشرة التي قالها الرازي في كتابه المباحث المشرقية، وزاد عليها على ما يمكن أن يستدل به على مثل هذه المسألة. فالمسألة أثيرت قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي شبهة بني عليها إبطال ورد إيش النصوص، نصوص الفعل الاختيارية لله عز وجل، وكان من الواجب على أهل السنة بيان الحق ورد الشبهة، وهذا ما قام به ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويمكن أن نقول في مثل الكلام البادي إيش أظلم، البادي أظلم، لو لم تثر هذه المسألة ما كان هناك حاجة إلى الكلام فيها، أما وقد أثيرت وجعلت حجة على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب الدفاع عن نصوص الكتاب والسنة ورد الشبهات التي تثار حولها. هذا الموضوع ما أودنا إحنا نستفصل فيه، لكن الموضوع له بقية للأسف، أرجو للأسف له بقية. يقول ما هو قول ابن تيمية في حلول الحوادث، أرجو إعادتها، أقول باقي في الدرس في الموضوع له بقية، لأن سيعيد الكلام له مرة أخرى. لا شك في ذلك. هذا يقول هل نقول إن المخالفين نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات قياس الإنسان حيث إنه وجدت معه صفاته بعد خلقه، يعني يدخل في التشبيه، تشبيه الخالق للمخلوق؟ نعم، إن أكبر يعني شبهة عندهم كما سبق وأنا أشرنا إليها، وهو قياس ما يسمونه بالغائب على الشاهد، وقلنا بأن الله شهيد ولا يوصف بالغائب إلا عن أبصارنا سبحانه وتعالى، إن الله شهيد، لكن هم يعني من أخطائهم أيضا يطلقون على الله بأنه الغائب، ويكون هذا بناء على قياس الغائب على الشاهد. من الفروقات بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين صفات المخلوقين أن صفات المخلوقين حادثة بعد أن لم تكن، وأنها لا تكون إلا بعد يعني وجود مقتضيها، بعكس صفات الله سبحانه وتعالى. وذكرنا هذه مرة علينا لما ذكرنا لوازم الأسماء المشتركة إن كنتم تذكرون في الدروس السابقة، فمنها مثلا صفة العلم، العلم عند المخلوق لا بد أن يسبقه جهل، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيتعلم فيعد عالما بحدود العلم الذي حصل، هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى، فعلم الله لا يسبقه جهل سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى تعلم سبحانه وتعالى حتى يكون عالما، هذا دليل على أزلية الصفات كما ذكرنا فيه وذكر المصنف رحمه الله تعالى. فلا تقاس صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، لأن ليس هناك وجه للمقارنة أو المقايسة أو التمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما شبهتهم فهي مثل ما ذكر الله، أنا ذكرنا لكم مثال على ذلك يعني يبقى في الذهن دائما، وهو ما يسمى بإيش قصة راس الديك الذي لا يفهم من الوجود إلا, إلا, إلا حاجة يسيرة معينة ويقيس عليها كل شيء. تذكرون هذه القصة ولا نسيتوها؟ ها؟ المجد مذكورة ها؟ يعني بعض الناس يمكن نذكرهم بها نختم بها الحديث، يقولون أن شخصا كان أعمى لا يبصر شيئا ففتح الله سبحانه وتعالى بصره، هي يعني أقرب إلى النكتة منها لكنها كمثال يعني، ففتح الله بصره برهة من الزمن ولم يرى في الوجود إلا رأس ديك، هذا الذي رأى في الوجود، فكان كلما أخبر عن شيء قال كيف هو من رأس الديك، لأن يعني لا يعرف الوجود إلا رأس الديك. فهكذا المتكلمون لا يعرفون في الوجود إلا هذا الإنسان، فيقيسون كل شيء على الإنسان ويجعلون ما كان لازما للإنسان لازم لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا دليل على جهل الإنسان وعلى ضعفه وحقارته، ومع ذلك فهو ظلوم جهول صلى الله عليه وسلم. ونسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.